الأمل. الشباب هو الطموح. الشباب أمل وعزيمة. أنت هنا في صوت الشباب. صوت الشباب مع أميمة خادم. أصدقاء الشباب، تحتفل مصر والقوات المسلحة المصرية بالذكرى 50 على انتصار 6 أكتوبر عام 1973، ذلك النصر الذي قاتل المصريون من أجله ودفعوا أثمانا غالية من دمائهم الطاهرة ليستردوا جزءا غاليا من أرض مصر. عن هذا النصر تدور سهرة الليلة، والبداية مع المفكر والمؤرخ الدكتور عاصم الدسوقي ومكانة نصر أكتوبر في التاريخ. وسمينا وعدينا ويد المولى سعدتنا جمعنا كل يومنا وسمينا عروتنا. هذه الحرب هي حرب تحرير لجزء من التراب المقدس الذي احتلته إسرائيل في بعدوان 5 يونيو سنة 67. تم الإعداد لهذه الحرب يعني منذ وقوع الهزيمة نفسها في 67 وحتى يوم 6 أكتوبر سنة 73، فهي تختلف عن الحروب الأخرى لأن دي حرب هجومية. نحن بدأنا بالمهاجمة. الحروب السابقة نحن تلقينا الهجوم. حتى في الغزوات التاريخية القديمة مصر استقبلت وفود شعوب مختلفة من كل بقاع العالم على مدى التاريخ منذ نهاية الحكم الفرعوني، لكن هذه الحرب حرب 73 هي حرب هجومية دفاعية لتحرير تراب الأرض التي احتلته إسرائيل. هذه الحرب توفرت لها شروط كثيرة، من هذه الشروط التي توفرت لها كانت إيه؟ الإعداد العسكري جيد، المهارة السياسية الخاصة بإدارة الحرب نفسها وأحاطتها بطوق من السرية أو بلغة الشدة، وهناك أيضا تمويه. يعني الفكرة هنا أنه السادات ترك الإسرائيليين يدركون أن مصر لن تحارب وأن الأمور إيه توقفت من هذا الحد. فمن دلائل هذا مثلا أن يعلن قبل الحرب بفترة أن هناك قيادات عسكرية كثيرة تذهب إلى أداء فريضة الحج، مباريات رياضية تتعمل مثلا قدام الناس الموجودين. فيش إيه، في تمويه كبير جدا، وفي فكرة إيه، نحن نريد الحل السلمي، يعني لا يدور في بالنا موضوع الحرب وإنما نحن نطلب دعم دولي للمشكلة السلمية، رغم أن السادات يعلم أن هي لا تحل سلميا لأنه أنت يعني تحت هزيمة والعادة المهزوم ليس له أن يتفاوض ولا يستطيع أن يرفض شروط ما، يعني ده في التاريخ معروفة هذه الأمور. فإذا محاطة بكتمان شديد جدا. كمان في نقطة فنية في الإعداد اللي هو اختيار الساعة 2 ده اللي هو الهجوم. أنت بتعدي مانع مائي عريض ومش بتعدي سباحة، بتعدي بمعدات يعني، والمعدات دي مثبتة على طوافات خفيفة حتى تعوم. فمن هنا الدراسة أن في طيارات البحرية في هذا المكان، ففي قعدوا يعملوا دراسة طويلة جدا على مدى شهور علشان يعرفوا أنهي فترة تكون الطيارات البحرية هادئة، اللي هي الأمواج دي اللي بنشوفها بتلف وتدور لما حد يكون واقف فوق كوبري كده. فوجدوا إن أهدى فترة للطيارات البحرية هي دي الفترة دي بعد الساعة 2 بشوية، قبل 2 بشوية، شيء إيه من هذا القبيل، لا قبل كده ولا بعد كده. زائد طبعا إنه في الساعة 2 دي بتكون الشمس تحولت من ناحيتنا وتبقى الشمس في ظهرنا وليست في أمامنا، يعني فده هيبقى برضو عامل مساعد للتقدم، بدل ما تغمض عينيك عشان ما الشمس ما تجيش فيها، فانت الشمس هي ورا منك طبيعي وهي في مواجهة العدو. فدي برضو نقطة مهمة جدا في التمويه في اختيار التاريخ. كمان يوم السبت، السبت عند اليهود معروف ان هو راحة، الناس تبقى قاعدة في البيت طول النهار، وكمان يوم السبت بالذات 6 اكتوبر كان يوافق رأس السنة اليهودية، فدي برضو ليها مكان آخر في الاحتفالات، الناس مشغولة بيوم بمناسبة دينية. دي كلها حقيقة الاختيارات مهمة وتحديدات مهمة لم تأتي من فراغ أو من عدم، لما فيها دراسة فيها توظيف للتاريخ للدين، أشياء كثيرة جدا مهمة ساعدت على نجاح المعركة. إيه حرب أكتوبر تم إعداد لها إعدادا جيدا، وخاصة أن القائمين بهذه الحرب كانوا شباب مصري ذو تعليم عالي مدرب بكفاءة وقدرة عالية. هذه الأجيال اللي دفعت دمها ثمنا للأرض، هل يتم الآن ذكرها وتعريف الأجيال الجديد بها؟ هو في طبعا في كتب التاريخ في المرحلة الإعدادية والثانوية في يمتد التاريخ إلى أكتوبر، بيبقى فيها دراسة للظروف وشيء من البطولات الموجودة. بس المشكلة إيه؟ أن المفروض التاريخ ده ما يبقاش بس في القسم الأدبي والحاجات دي كلها، ده لازم يبقى في المرحلة وكمان يكون في الجامعة. أصل التاريخ لا ذاكرة الأمة، دي ما فيهاش كلام، وناس بلا ذاكرة بلا تاريخ بلا مستقبل. والواحد لما الواحد حتى على مستوى الفردي ما بيتكلم مع ناس بيفتكر ايه، بقولك ابويا وجدي ومش عارف ايه وانا ابن فلان وعملنا وسوينا، اذا ده مش موجود عندي يبقى انا مش معقولها ايه ابدا حياتي من الفراغ ومن العدم. العيب اللي عندنا وده له تاثير على التفكير، وهو ايه؟ ان الكليات العمليه عمليه صرفه بتنطلق من مطلق وليس نسبي، لانه بيطبق نظريات متفق عليه ما فيهاش جدل، ما فيهاش يمكن وقد يكون ويجوز وكلام من ده. الكليات العلوم الاجتماعيه كلها نسبي، يعني حتى في الجامعه يدرس فقط في قسم التاريخ طبعا، وبعض اقسام كليات الاداب زي مثلا قسم الجغرافيا قسم الاجتماع ياخد ماده التاريخ، لكن بقيه الاقسام ما بتاخدش حاجه ولا بقيه الكليات. فلازم يكون فيه تاريخ موجز صغير جدا، انا مش بدرسه 500 600 صفحه، ده انا يكفي ان انا اقول له مثلا يعني التاريخ الكفاح الوطني في مصر كفايه. انا مش مرحله الجامعه، انا مش عاوز اكلمه على لا سياسه ولا صراع ولا جدل، تاريخ الكفاح الوطني. ومصر احنا بنقول عليها ايه؟ بتتعرض للغزو من قديم، وخصوصا من البوابه الشرقيه دي اكثر من الغربيه. طب ما نعرف وببساطه كده ممكن كتاب في حدود 150 صفحة يغطي الزمن ده كله، يحفظه الإنسان، يحفظ ذاكرته، يعرف. يعني أنا هقول ليه التاريخ مهم؟ لأنه في النظام العالمي الجديد بيحارب التاريخ. ليه بيحارب؟ عشان الوعي. عاش عاش عاش عاش اللي قال، عاش اللي قال الكلمة بحكمة وفي الوقت المناسب. عاش عاش عاش اللي قال، عاش اللي قال لازم نرجع أرضنا من كل غاصب. عاش عاش العرب اللي في ليلة أصبحوا ملايين سحاب. عاش اللي قال للرجال عدوا القنال. عاش اللي حول صبرنا حرب ونضال. عاش اللي قال يا مصر لك ما فيش محال. عاش ليك ابنك، عاش عاش عاش، عاش اللي حبك، عاش عاش عاش، رد اعتبارك خلى نهارك أحلى نهار أحلى نهار. ما زلنا معكم في حلقة خاصة عن انتصارات السادس من أكتوبر. احنا بنحتفل السنة دي بذكرى اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، وبمرور 50 عام على يوم العزة والكرامة، لأن كل الأحداث في نصر أكتوبر بتعتبر معجزة عسكرية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. أبطال القوات المصرية الباسلة عبروا خط بارليف وحطموا أسطورة الخط الذي لا يقهر، كل ده في ملحمة عسكرية أبهرت العالم كله. ده خلى الملحمة محل دراسات وأبحاث للعسكرية لحد دلوقتي. 6 أكتوبر يوم عظيم ومحطة رئيسية ولحظة فارقة في تاريخ مصر الحديث. لازم الشباب يتسلحوا بالوعي الكامل ويعرفوا تاريخ أجدادهم وأبائهم عشان يكون عندهم عزيمة وإصرار على التقدم والبناء وتحقيق العزة والكرامة في ظل الانتماء والهوية الوطنية، لأن مستقبلنا مرتبط بحاضرنا وماضينا. 6 أكتوبر هيفضل يوم البطولات والأمجاد اللي صنعها رجال القوات المسلحة بدمائهم الزكية، ويوم النصر اللي تضافرت فيه جهود الشعب والجيش. فتحية مننا لشعب مصر العظيم اللي يستحق كل التقدير والاحترام، وتحية مننا لكل الشهداء الأبرار اللي تمكنوا من تخليد أسمائهم بحروف من نور في ملحمة تاريخية عظيمة. مصر يا بلدي يا بلد السلام، أرادوا إحاطة ضيانا بالظلام ليشعلوا في صفوفنا الانقسام، فأين يكون دعاة السلام لينشروا بين الجميع الوئام وتمتلئ السماء بأسراب الحمام؟ يا مصر يا بلدي يا بلد السلام، حباكي إلهي بأشجع جنود يحمو الأرض ويحمو الحدود. يا مصر يا بلدي يا بلد السلام، سيكون جيشك كالإعصار يهدمون بقوة كل جدار. الله أكبر كان الشعار. يا مصر يا بلدي يا بلد السلام، سطري تاريخك في كل حين، فأنت في القلب وفوق الجبين. يا مصر ستبقي ويبقى الحنين، دومي وظلي عبر السنين بقوى شبابك القوي المتين. يا مصر يا بلدي يا بلد السلام. أصدقاء الشباب، أكتوبر كان ملحمة بكل المقاييس، عبر عنها واحد من أبناء أكتوبر، اللواء حسين عبد الرازق قائد وحدة الصاقة في حرب 1973، شعرا قائلا: زي النهاردة من كم سنة اتسطرت هنا ملحمة، وقف التاريخ عندها وفرد لها الصفحات وكتب كتير عنها بأروع الكلمات. أنا عبوركم ده مجد، ويا مكتر أمجدكم يلي انتوا أصل الحضارة والفضل لجدودكم. يا ما صنعتم ملاحي على مر أجيالكم، بس النهاردة الملحمة أشبه بأسطورة، الدنيا وقفت تتابع أحداثها مبهورة. نسترجع مع بعض لحظاتها ونرويها للأجيال بالصوت والصورة. زي النهاردة سنة 73 كان القرار معقول والخطة موضوعة، تفاصيل وخطط مرسومة ببراعة، لو تتوصف بكلام تحتاج لموسوعة. الأدوار معروفة بس المعاد مجهول، والكل في استعداد والحالة مرفوعة. ولما جه الخبر وحددوا الموعد شكينا في الموضوع وقلنا دي إشاعة، قالوا لا والله اليوم يا رجالة، اليوم يا رجالة يومكم الموعود، ظبطوا الساعة. رايحين شايلين ديننا سلاح، راجعين رافعين طيارات مصر، سلمين حاسين بعهد الله، نجرين واخدين حياتنا لمصر باسمك يا بلدي. حلفنا يا بلدي بجيشك وشعبك ضد التحدي، اسمك يا بلدي حلفنا يا بلدي بجيشك وشعبك ضد التحدي. أرضك وزمانك شمسك وقمرك شارك ونبابك بإيدك وقربك بدمي أبابك وصوت الأعالي وأدي بروحي عيونك يا مصر. حرب أكتوبر هي حرب ترداد الأرض، ومعاها استرداد الشرف والعزة والكرامة والهيبة والنصر والقوة، السمات الطبيعية للشعب المصري واللي بيتوارثها جينيا جيل بعد جيل. الشعب المصري كله والشعب العربي كله كان بيتكاتف نحو هدف واحد، هو حرب وجود. حرب وجود من خلالها هيقدر يعبر عن صفاته وسماته عن فكره ويشكل من خلال ده إرادة حقيقية يعبر بيها نحو النصر، وده حقيقي اللي حصل. حرب أكتوبر كانت بتمثل لكل الشعب المصري في الفترة دي، ولو استدعينا الإحساس بتاعها هنقدر نقول ما كانش بيفكر المواطن المصري لا في أكل ولا في شرب ولا في أي شيء أيا كان ولا أي عوز ممكن يتعبه، إلا الحاجة الوحيدة اللي كانت زي ما بيقول كده ببساطة منغص عليه عيشته، إنه حاسس إنه هو مسلوب الإرادة، مسلوب الكرامة، مسلوب العزة، وكان عنده زي ما وضحنا حرب وجود حقيقية من خلالها يقدر يبرز كرامته عزته وشرفه، وده اللي حصل. طبعا احنا معظم جيلنا ما حضرش حرب اكتوبر، وكنا يا اما اطفال صغيرين او لسه ما تولدناش، ولكن طبعا نشأنا وكبرنا على حب الوطن ده وحب جيش بلدنا. عندنا احساس كده دائم ان ربنا سبحانه وتعالى ادالنا النيل وهبة ربنا سبحانه وتعالى لهذا البلد الكريم، ادالنا ايضا هبة عظيمة جدا جدا في جيشنا. فانا شايفة حرب اكتوبر علامة نصر عظيمة ستظل رفع رأسنا لأبد الأبدين. احتفالات أكتوبر تعتبر من الاحتفالات الهامة جدا المؤثرة جدا علينا كلنا كأجيال مختلفة، من أول جدودنا من اللي حضروا الحرب، أبائنا أمهاتنا يمكن أكتر، لأن في جدود ماتوا قبل الحرب ما تكون، وفي جدود عاشوا وشاهدوا النصر، وطبعا أبائنا أمهاتنا كلهم شاهدوا النصر. إحنا اتربينا وتولدنا ونشأنا على أخبار النصر الجميلة دي، واللي مخلتنا خلت أجيال كثيرة قوي قوي تفضل رفع راسها. ربنا يحفظ مصر، لازم نولد قوة أولادنا وإخواتنا من الجيل الجديد ده حب مصر ورفعة شأنها، وإن قوة مصر في قوة جيشها وفي الحفاظ عليه وعدم التعرض ليه بأي شكل كان، بالعكس احنا نقف في ظهره نسنده. ربنا سبحانه وتعالى حافظ البلد دي برفعة وعقيدة وجمال جيشنا اللي بيحب بلده وبيحب وطنه وبيحب شعبه قبل ما بيحب نفسه. في حلقة خاصة عن انتصارات السادس من أكتوبر. شهر 10 دايما مرتبط عندنا بذكرى الانتصار في السادس من أكتوبر. كيف تم تقديمه من خلال الأعمال الفنية للشباب الأجيال الأحدث؟ أنا من وجهة نظري لا، هي مظلومة جدا أحداث تاريخية في بلدنا، طريقة عرضها ضعيفة جدا، برغم ان في اعمال فنية بتتم بدون اي فكرة او معنى او مغزى، بس بتصرف فيها ملايين والوف مؤلفة ومبالغ طائلة. بس انا شايف ان المبالغ دي لو تثبتت للتاريخ او للاحداث بتاعتنا هتفرق كتير، ان اغلبية الناس دلوقتي والشباب مش عارفة اصلا ايه الاحداث، مش عارفة مين البطل، مش عارفة مين اللي راح، مين اللي جه، مين اللي دافع عن الارض لغايه خسر بيته واهله وحياته، ما نعرفش اي حاجه عن التاريخ بتاعنا. فانا شايف لا، هي مظلومه كلها، من احنا دايما كل فقره عندنا بنعيد القديم. احنا ليه ما نعملش جديد زي ما بنعمل؟ حاجات بتضحك وحاجات مش ما بتبقاش متذكرة في الذاكرة بتاعتنا، احنا نجيب حاجات تاريخية فعلا نقدر نعملها. طالما الدولة هتسند كويس جدا في الحاجة اللي هتتعمل تمام، سواء من جهة خاصة او دولة. لكن انا برضو بتفق مع زميلي توني ان برضو التاريخ عندنا هنا في مصر مظلوم. يعني احنا لو نشوف بره مثلا في الدول التانية لما بيجي يجسدوا حاجة فعلا يعني تحس ان التاريخ ما فيهوش اختلاف عليه. المفروض تاريخ يعني حاجة موثوق منها جدا وقصتها معروفة ما فيهاش اختلاف عليها، ما فيهاش رأيين عليها. والأول عشان نعرف مدى قيمة مثلا حرب أكتوبر لازم نفهم الشباب إيه هي حرب أكتوبر. كي إحنا بنقعد نقول لهم الحرب دي مهمة، الحرب دي انتصرنا فيها، بس الحرب دي ما جاتش بين يوم وليلة، ما انتصرناش في عدد ساعات قليلة، إحنا كان بقالنا استنزاف سنين، ست سنين بنحارب وبنجهز وبنعد العدة وبندرب جنودنا وبنبذل، وكل الشعب كله كان بيشارك في الحرب. يعني حضرتك متخيلة إن الشعب كله، شعب كامل، شعب مصر بيشارك كله في حرب ضد عدو مغتصب لأرضه. الفكرة في حد ذاتها مهيبة قوي، في حين ان مثلا تلاقي في دول الغرب فكرة عن اله قديم يوناني مش عارف ايه بيعملوا لها افلام بتنتشر في كل العالم. هضرب مثال، يعني لو سألتي حد عن بطل اجنبي، بطل خارق، هتلاقي كل الشباب عارفينه. يعني هتلاقي الكبير عارفه والصغير عارفه، ده بسبب قوة السينما. يعني احنا لو فهمنا السينما نفسها او الميديا عموما مدى قوتها ومدى تأثيرها هنعرف نستغلها كويس، في حين ان احنا بنصرف او المنتجين بيصرفوا الفلوس على افلام او بتجيب لهم ايرادات بس ما بتحققش مكسب فكري او مكسب يخلي الطائد الانسان المصري يحب بلده اكتر، يعرف مدى عظم التاريخ اكتر. احنا عندنا تاريخ من 7000 سنه، حضرتك احنا عملنا كام فيلم عن الموضوع ده، والافلام اللي عملناها ايه مدى تاثيرها عندنا، ايه مدى تاثيرها في الوطن العربي، ايه مدى تاثيرها في العالم، واحنا حضاره يعني اقدم حضاره عربيه. يعني حرب اكتوبر طبعا انتصار عظيم، مجيد جه بعد طبعا يعني حاجه يعني اللي هو النكسه طبعا المصريين كلها وقتها، يعني الحزن كان يعني مالي قلوبهم يعني، بس بعد كده الحمد لله يعني رجعنا على طول. وهو ده مصر يعني على مدار تقريبا التاريخ، هو ده اللي بيحصل، لو مرت بكبوة او حاجه بترجع تاني وتعيد انتصارها بس بسرعه جدا. فدي يعني حاجه يعني تحسب للمصريين عموما بشكل عام ان هم بيقدروا ان هم يرجعوا بسرعة. لو اتكلمنا عن ان الانتصار في حد ذاته حقق لنا حاجات كتيرة جدا جميلة، ويعني عايزين نقول كان في شباب في الجيش ساعتها هم اللي قادوا الموضوع، وهم قد ايه كان عندهم حماس لاسترداد الارض والكرامة. الشباب دايما بيبقى هو الطليعة في كل حاجة. لو قلتلك دلوقتي ازاي نستثمر الروح دي في ان يبقى شباب المصري عنده استعداد للعمل وبناء المجتمع والنهوض بالبلد؟ والله لو ركزنا على الشباب فعلا هنقدر ان احنا، لان احنا يعتبر 60% تقريبا من المصريين شباب. يعني احنا لو قدرنا ان احنا نأهل الشباب ده اللي هو العمل والشغل، يعني مش هندي له فرصه ان هو تيجي في خيالاته افكار حاجه تطرف او اي حاجه من دي. لو بقى المشروع القومي هو الشباب هنقدر فعلا ننهض البلد ان شاء الله. تحيا مصر وتحيا مصر، تحيا مصر وشعبها، اسلموا ولادها الهمام، هم دايما كتفها، شعب بيحب السلام. اسلموا ايدينا الرجال اللي حفرونا القناة، شد حيلكم يا شبابنا يلي طلعتوا النهار، التاريخ عمال يسطر، غيروا بايدكم المسار. تحيا مصر وتحيا مصر، مصر طيبة وناس غريبة حاسة انها في بلدها، مصر ضحكة وابتسامة مرسومة في وشوش ولادها، مصر لما مرة تنده شعب يتجمع قصادها. تحيا مصر وتحيا مصر، مصر سعودية وكويت، مصر إمارات والسودان، كلنا مركبنا واحدة، مصر بوابة الأمان، مصر لما تكون في دقيقة يظهر الجندي الهمام. تحيا مصر وتحيا مصر، انتصار ورا انتصار، صور دي الشعب اللي صار، على الفساد والظلم خلص، خللون الكون نهار، لما أممنا القنال كان قرار ضربة معلم جوه قلب الاحتلال. تحيا مصر وتحيا مصر، مصر طول العمر أمة، مصر عيلة وأحلى لمة، مبنى وسط كنيسة جامع، مصر عايزة خلق همة، مصر علماء وعاملين، مصر أرض الفلاحين، الكرم ويا الأصالة جوه قلب الطيبين. مصرنا تعلى بكفاحنا وتلاقينا في كل محنة، يلا يلا نبديها بروحنا، نشتغل بس الضمير، نحيي أرض وألف مصنع، نشتغل نزرع ونصنع، ليها تاني الضحكة ترجع للصغير والكبير، للصغير والكبير. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا وعيونها تملي صحيا، وعيونها في كل ناحية وفي مليون اتجاه. تحيا مصر حرة، تحيا ألف مع الناقدة الفنية الأستاذة دينا دياب وأهم الأعمال الفنية التي جسدت انتصار السادس من أكتوبر. الحرب دي أكدت للجميع أن الشعب المصري ضرب أروع صور البطولة ووقف بجانب قواته المسلحة داعم ومساند ليها، وستظل هذه الحرب علامة للنصر والعزة والكرامة في حياة المصريين. لو حبينا نتكلم عن أهم الأفلام اللي غطت حرب أكتوبر، ما زالت أفلام حرب أكتوبر بتعرض كما هي والناس بتتفرج عليها وبتلقى نسبة مشاهدة عالية في كل مرة بتتعرض، رغم أن الأفلام ما بتتغيرش إلا أن المناسبة دي في حياة الشعب المصري لها خصوصية خاصة جدا. ويمكن ما ينفعش أن احنا نتكلم عن أفلام حرب أكتوبر وما نبدأش بالفنان الكبير أستاذ محمود ياسين بفيلمه العبقري الرصاصة لا تزال في جيبي. الفيلم ده هو أول فيلم اتقدم عن حرب أكتوبر، تم إنتاجه في تاني سنة بعد الانتصار على طول سنة 74. أنسة أفندم، أنا أصلي بقالي مدة غايب وعايز أعرف أنا قاعد ليه. متأسف أنا معرفش حاجة. طب ممكن راديو أو جورنال؟ أبلغ قادم مستشفى. انت حراس عليا؟ من فضلك يا فندم. ايوه. انتوا حاطين حراس عليا ليه؟ انت اللي جاي من غزه. ايوه. مجرد اجراءات امن. محمد المغاوري؟ ايوه. ايه مالك؟ قاعد على الارض ليه؟ احنا جايين نهنيك بسلامه الوصول لوطنك واهلك. اتاخرنا عليك شويه، معلش. سياره؟ شكرا يا فندم. خد يا راجل وانسى العسكريه شويه. وحدتك كانت فين يا محمد؟ عند الكونتيلا. بس الوحده 232 ما كانتش في الكونتيلا. شمال الكونتيلا. ما بين الكونتيلا وغزة. يعني مش في الكونتيلا زي ما قلت الأول. أنا ما قلتش في الكونتيلا، قلت عند الكونتيلا. دقيقة، وانت في الكونتيلا غير عند الكونتيلا. ما علينا محمد، احنا عايزين نتكلم بصراحة. احنا في ظروف صعبة، يعني بوضوح المسائل مختلطة، وغلطة صغيرة أو أي حاجة تنساها وانت بتتكلم ممكن تضيعك من غير ما تقصد أو حد يقصد. تتهموني بإيه؟ احنا لسه ما اتهمناكش. لسه؟ انت فاكريني؟ أنا محمد المغاوري، عسكري مصري ضاع بعد اللي حصل في 5 يونيو. إيه اللي حصل في 5 يونيو؟ بتسألوني؟ أنتوا أدرى باللي حصل؟ أنا معرفش غير اللي شفته. إيه اللي شفته؟ فظيع فظيع فظيع. ويمكن الفيلم ده كان ليه قصة كبيرة جدا، إن فكرة الفيلم أصلا نشأت يوم حرب أكتوبر. المنتج رمسيس نجيب اتصل بالفنان محمود ياسين يوم 6 أكتوبر سنة 73 وطلب منه إن هو يحضر لمكتبه علشان خاطر هيعملوا فيلم عن 6 أكتوبر وهيتصور في الأماكن الأساسية اللي اتعملت فيها الحرب في إسماعيلية وبورسعيد، وهيتم الاستعانة بجنود حقيقيين في أحد المناورات بتاعة القوات المسلحة. والفيلم فعلا اتنفذ وكانت أحداثه طبعا مزجت ما بين الرومانسية وما بين الموضوع الاجتماعي اللي الشعب المصري كله كان بيدور عليه، وهو شخصية محمد طبعا اللي جسدها الفنان الكبير محمود ياسين، واللي ظل محتفظ بالرصاصة في جيبه من نكسة 67 أملا في إن هو يحقق النصر في 73، وبالفعل حقق النصر وانتهى الفيلم بعبور قناة السويس. انت بوستين يا فندم، انت اتغيرت. الحمد لله انك اتغيرت. انت مش دايما بتقول اني حتة منك؟ خلاص رجعت اضحك، رجعت الشغل البيت، رجعت لك زي ما رجعت لي. محمد الرصاصة لسه في جيبك؟ أيوة، وحتفضل في جيبي عشان لسه خايف عليك. خليها دايما في جيبك عشان اطمن ان اللي حصل مش هيحصل تاني. اطمني يا فاطمة، طول ما انا جنبك اطمني. الفنان محمود ياسين نقدر نقول ان هو كان صورة مشرفة للفنان اللي جسد دور المحارب في اكتر من عمل حقيقة. يعني هو ما اكتفاش بالفيلم اللي اتكلمنا عليه، لكنه قدم طبعا فيلم الوفاء العظيم، ده كان سنة 74 برضو، وكان عن قصة اجتماعية يعني، وشاركته البطولة الفنانة دلاء فتحي والفنان سمير صبري. نفس القصة برضو كان فيلم بدور وبنفس فريق العمل تقريبا تقدم سنة 74، وبرضو كانت قصة اجتماعية. الأفلام دي ما تناولتش الحرب بشكل أساسي، لكنها تناولت الأثار الاجتماعية على الحرب وعلى الشباب، وعلى الشباب اللي مستنيين يتجوزوا ويجتمعوا بحبيبتهم، والواقع الاجتماعي أو المجتمع كان بيبص للجنود بعد نكسة 67 إزاي، وبصلهم إزاي بعد حرب 73 والنصر الكبير. طبعا أصدقاء الشباب، ما زلنا مع الناقدة الفنية الأستاذة دينا دياب، نتعرف منها على أهم الأفلام التي تناولت فترة ما قبل حرب 6 أكتوبر. بعيدا عن الأفلام اللي تناولت حرب أكتوبر، في فيلم مهم جدا هو لم يلحق بحرب أكتوبر لأنه تم إنتاجه سنة 72، وهو فيلم أغنية على الممر. الفيلم ده من أهم 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، ويعتبر من كلاسيكيات السينما المصرية. تم إنتاجه سنة 72 زي ما قلنا، وبالمناسبة الفيلم ده فشل تجاري بشكل كبير جدا. الغريب أنه فشل قصاد فيلم خلي بالك من زوزو، رغم أن الفيلم تناول قضية مهمة جدا، وهي وصف لحال 5 جنود مصريين لقوا نفسهم منعزلين عن باقي الجيش المصري اللي انسحب من سيناء سنة 67. وهو الحقيقي فيلم يعتبر أنشودة حزينة عن تجربة إنسانية، في فيلم نطلق عليه فيلم حربي تم إنتاجه بشكل متقن جدا، أخرجه المخرج الكبير علي عبد الخالق، وكان طبعا أبطاله الفنانين الكبار محمود مرسي، صلاح أبيل، أحمد مرعي، صلاح السعداني، محمود ياسين. والفيلم ده لما جسدوه ما كانوش عارفين مدى أهميته ومدى قوته، وما ظهرتش نجاحه غير بعد 20 سنة تقريبا من حرب أكتوبر، لأن الفيلم كان تقنيا عالي جدا، أعلى من أفلام كتير تم تنفيذها بعد حرب أكتوبر، كان هدفها الوحيد هو توثيق اللحظة أكتر من الاهتمام الفني. عدى النهار والمغربية جاية تتخفى ورا ظهر الشجر، وعشان نتوه في السكة شالت من ليالينا القمر. عدى النهار والمغربية جاية تتخفى ورا ظهر الشجر، وعشان نتوه في السكة شالت من ليالينا القمر. وبلدنا عالترعى بتغسل شعرها، جانا نهار ما قدرش يدفع مهرها. وبلدنا عالترعى بتغسل شعرها، جانا نهار ما قدرش يدفع مهرها. يا هل ترى الليل الحزين أبو النجوم الدبلانين، يا هل ترى الليل الحزين أبو النجوم الدبلانين، أبو الغناوي المجروحين، أبو الغناوي المجروحين، يقدر ينسيها الصباح أبو شمس بترش الحنين. فيلم مهم جدا ما ينفعش نغفله، وهو الحقيقة تقدم سنة 92، اللي هو فيلم حكايات الغريب. الفيلم ده تناول الفترة ما بين نكسة 67 وحرب 73، قضية اجتماعية خطيرة اللي تناولها الفيلم ده، وهي إحساس بخيبة الأمل، واللي جسدها فنان محمود الجندي ومعاه محمد منير وحسين الإمام وشريف منير، وأخرجته الفنانة المخرجة العظيمة إنعام محمد علي. يمكن الفيلم ده بشخصية عبد الرحمن اللي عاش انهزام واستسلام واكتئاب بعد نكسة 67، وبدأ ان هو يوضح لنا ازاي الشعب المصري كان عايش والجنود كان عايشين بيتصرفوا بسلبية ولا مبالاة في كل شيء، وحياتهم وقفت، ظروفهم صعبة جدا، الى ان يحدث العبور، بيحدث حالة من الفوران والشجاعة، ويعني إحساس إن واحد بيدافع عن بلده وكرامتها، ويستشهد طبعا خلال الفيلم. يعني ده فيلم مهم جدا، ويمكن من الأفلام اللي تقدمت تعتبر في العهد الحديث. يعني يا أبو السيد، يا أبو السيد يا حلو. سلام للعسكري حسن أبو علي وخطيب قصتنا سلمى الكلالي. وسلام سلام للعسكري حسن أبو علي وخطيب قصتنا سلمى الكلالي. ولو ولد صوتي على عد صوت المعركة، إنما يا ولد يلا يا دغري تصهللي قلبلي. وسلام سلام للعسكري حسن أبو علي وخطيب قصتنا سلمى الكلالي. لا تخطفها وطار زي الصقر النمس المكر، تخطفها لا تخطفها وطار زي الصقر النمس المكر، اتعلموا بقى منه يا شطر، وافرحوا الايام دي الفرح غلي. وسلام سلام للعسكري حسن ابو علي وخطيب قصتنا سلمى الكلالي. سلمى يا سلام يا سلام الله، كلنا هنا على نفس المله. سلمى يا سلام يا سلام الله، كلنا هنا على نفس المله. إنما ما احناش إلا كلنا عاشق كلنا مبتلي. سلام للعسكري حسن أبو علي وخطيب قصتنا سلمى الكلالي. ولو إني ولد صوتي على على صوت المعركة، إنما يا ولد يلا يا دغري تصهللي قلبلي. وسلام. ويفضل فيلم الطريق إلى إيلات من أهم الأفلام اللي تناولت حرب الاستنزاف إنتاج التلفزيون المصري. أعتقد أن إخراج المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي برضو سنة 93، والفيلم ده جسد العمليات المصرية ضد ميناء إيلات أثناء حرب الاستنزاف عام 69، وتدمير السفينتين بيت شفع وباتيام والرصيف الحربي. الفيلم ده أفضل الأفلام اللي تم تصويرها لو قارناه بكل أفلام حرب أكتوبر اللي تقدمت. مدير التصوير سعيد الشيمي قدر إن هو يصور مشاهد الفيلم ده بشكل محترم جدا تحت المية، وتم الاستعانة بفرق إنقاذ حقيقية. الشؤون المعنوية شاركت بشكل كبير جدا في الفيلم ده، ويمكن هو أهم الأفلام اللي تقدمت أفضلها على مستوى التنفيذ. لكن للأسف الأفلام اللي تقدمت كلها عن حرب أكتوبر ما كانتش بالقوة ولا الحرفية القوية فنيا، لكن هي اعتمدت أكتر على الفكرة أكتر من الشغل الفني. لو اتكلمنا عن هل الحرب فعلا في حاجة لإنتاج أفلام بشكل أكبر وأقوى، يعني لازم ان احنا نعترف ان حرب أكتوبر ظلمت جدا على مستوى السينما لعدة أسباب. يمكن أهمها وأبرزها ان الفيلم الحربي بيحتاج إلى ميزانية كبيرة جدا، ولازم تتدخل في إنتاجه الدولة، لأنه بيحتاج إلى ديكور مختلف، وبيحتاج إلى دبابات وأسلحة وجنود حقيقيين. على المستوى اللوجستي هو محتاج دعم جامد جدا من الدولة، وللأسف الدولة منذ فترة طويلة لم تنتج فيلم يتحدث عن حرب أكتوبر بشكل واضح. يعني رغم أن في قضايا كتيرة جدا وإنجازات كتيرة حصلت في حرب أكتوبر ممكن أنها تقدم في أفلام كاملة. يعني مثلا احنا في كل سنة لما بنقرأ عن عمليات تم تنفيذها يوم 5 أكتوبر، على سبيل المثال في عملية اللي تم تنفيذها يوم 5 أكتوبر للضفادع البشرية اللي نجحت في ان هي تبات في مياه القناة لانتشال أنابيب النبل اللي كانت منتشرة في مياه القناة في الوقت ده علشان تنهي أي عبور. وازاي نجحت في هذه المهمة؟ يعني دي من الأفكار الكبيرة اللي قرينا عنها ويمكن هي تاخد حظها في إنتاج أفلام، لكن للأسف الشديد يعني حتى الآن مفيش الا 8 أفلام بس هم اللي ناقشوا حرب أكتوبر. 4 منهم هم اللي تناولوا الحرب بشكل أساسي، و4 منهم تناولوها بشكل اجتماعي يعني على الهامش. الأفلام اللي تنفذت على حرب أكتوبر دي كان لها قصة مع الرئيس أنور السادات. بعد الحرب على طول طلب المنتجين والمخرجين من الرئيس أنور السادات إن هو يوفر لهم أسلحة ويوفر لهم إمكانيات علشان يقدموا أفلام تليق بالحرب. وقتها عاد المناورات اللي كانت بتحصل قبل حرب أكتوبر، وكل العبور والصعود على الجبهة اللي تم تصويره في الأفلام كان حقيقي بقرار رسمي من السيد رئيس الجمهورية أنور السادات وقتها، واللي عاد لحظات العبور لتصويرها سينمائيا. وده كانت خطوة مهمة جدا لأن تكلفتها المادية كانت باهظة، لكنه كان مهتم إن هو يوثق هذا الحدث المهم بأي شكل من الأشكال. إن القوات المسلحة المصرية قامت بمعجزة على أي مقياس عسكري. كانت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياح خط بارليف المنيع بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات. لازم نتكلم بقى عن فيلم الممر. فيلم الممر لم يتناول حرب أكتوبر، لكنه تناول فترة الاستنزاف. وما يميز فيلم الممر أنه أحدث فيلم تم إنتاجه حربيا. الفيلم ده تكلف 100 مليون جنيه، لكنه قدر ببساطة شديدة أنه يجمع الشعب المصري كله قدام التلفزيون. حدث تاريخي لم يتكرر يعني ما شفناهوش بقالنا كتير، ان يحصل حالة اجماع على فيلم يتم الدعاية لعرض فيلم على احدى القنوات الفضائية الساعة 10، فتلاقي ملايين الملايين قاعدين قدام التلفزيون مستنيين الفيلم اللي بيحكي فيه الجيش المصري عن فترة الاستنزاف. يعني ده بيؤكد ان المصريين عطشة لمشاهدة تاريخهم وبطولاتهم وبطولات جيشهم، ان هم مهتمين جدا ان هم يقعدوا يتابعوا دراما مختلفة فيها قصص وبطولات وطنية وفيها حكايات. ورغم ان الفيلم ما تناولش قصة اهم من قصص اللي حصلت في حرب اكتوبر كتير، لكنه اللي ميز الفيلم ده الحقيقي الشكل التقني والشكل الفني اللي قدمه المخرج شريف عرفة بشكل محترم. فريق العمل كله الحقيقة كانوا متميزين، والدولة دخلت بتقولها زي ما بيقولوا في الدعم اللوجستي للفيلم. ده اللي خلى الفيلم نجح، وده اللي خلانا نقدر نقول ان ما زالت السينما المصرية بتحتاج لكتير وكتير لتجسيد بطولات حرب اكتوبر. اولا كنوع من انواع تنشيط الذاكرة للاجيال الجديدة، بالاضافة لان الاجيال الجديدة اصلا ما يعرفوش عن حرب اكتوبر غير اللي بيسمعوه من اهليهم وقليل اللي بيقراه عنها. لكن ما زالت حرب اكتوبر نقدر نقول بوابة غامضة في السينما المصرية لم يتم تناولها بشكل يليق بها أو أقل حتى مما يليق بها. المشاهد المصري والجمهور المصري محتاج أنه يعرف كتير عن بطولات جيشه، ومهتم جدا أنه يعرف التفاصيل وبيدعمها الحقيقة. وأعتقد أن فيلم زي ده هيحقق نجاح كبير، يعني لو تقدم أفلام تانية حربية وصرف عليها فلوس كتير هتنجح بشكل كبير. بس أعتقد أن لازم الدولة تدخل منتج مشارك زي ما حصل في فيلم الممر. ايه اللي انت عملته في الغارة ده؟ كنت بقاوم العدو يا فندم. قاوم العدو ولا بتنتحر؟ بعد اذن سيادتك يا فندم، انا مش هجري ولا هدار منهم تاني. وقعت منهم كم طيارة على كده؟ يا فندم مش المهم ان اوجع طيارة ولا اتنين، المهم ان اللي في الطيارة يكون شافني وانا واقف قدامه ما خايفش، وهيروح يبلغ زمايله ان المصريين مش جبنا، واقفين مستنييننا ومش عايبيننا، ودي سلونا في الصعيد ساعتها. أصدقائي الشباب، في ختام حلقة اليوم لكم تحياتي وتحيات أشرف سمير اللمسات الفنية. الأسبوع القادم صوت الشباب مع تحيات أميمة حاتم.